بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة عشر: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر الخارج لم تفسد، وكذلك المعاملة. أي لكي تكون، نعم، أي لكي تكون العبادة فاسدة لابد أن يشرع بأنه لذات العبادة لا أن يكون النهي عاما. طبعا هنا لو تلاحظ الآن مع أن القاعدة هكذا، لكن ستبتدي شخص القاعدة لا يدخل فيها الشرط كما فعلنا، كما إيه؟ فعلنا. ولهذا أريد منك أيضا في هذه القاعدة أن تضع خطا على العادة التعليمية نفس العبادة، تضع خطا على أو إلى شرطها، تضع عليها خطا. يبقى إذا نرجع مرة أخرى لكل قاعدة، إذا على التحريم فالواحد يقول لي فطالما أنت بتضع خطا لما لا تكسب القاعدة بدون إيه؟ أو إلى شرطها. أقول لك فرق كبير في شيء اسمه الأمانة إيه؟ العلمية، الأمانة العلمية. أنت انظر في الغلاف ماذا أكتب؟ كتبنا الحصول المانعة في تلخيص القواعد والأصول الجامعة. عندما لخصنا كتاب الأصول القواعد والأصول الجامعة للشيخ مرد السعدي، فهو هو كتب هذا، يرى ذلك، يرى إيه؟ ذلك الشيخ السعدي. عندما وعندما عرف الشيخ العثيمين رحمه الله الشرف يرى شيئا إيه؟ او اي احد من العلماء يرى شيئا ايه اخر، فانت من الامانه العلميه ان تكتب الكلام ثم ايه تتكلم فيه، لكن لا معنى ذلك انك تحاكمني، ان تحاكمني وتقول لي اذا انت على كلامك هذا الشيخ السعدي لم يكتب الشروط، لا تكذب، بل هو كتب ايه الشروط، ولكن احنا نقول ان نكون الصحيح او ما تذهبون اليه الان. أي لكي تكون عبادة فاسدة لابد أن يأتي الشرع النهي في ذات العبادة، لا أن يكون النهي عاما كالوضوء بالماء المغصوب أو الصلاة مسجدا أو الفرد بالخليل، صحيح، لأن الشرع قال لا تستعمل الماء المغصوب ولا تدخل الناس توضأ بالماء المغصوب، ولكن لا شك أنه يأثم كما قلت في أصول الفقه، ولكني سأتأخر للكلام لأن التسجيل الآن يسجل قاعدة فقهية فقط، وبعض الناس لن تحضر أو لن تسمع أصول الفقه. أقول إذا عاد النهي على ذات العبادة فالعبادة تكون ايه؟ فاسدة، وإذا عاد النهي عن أمر خارج عن العبادة فالعبادة تكون ايه؟ صحيح، والفعل محرم. مثال: عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي يعني النفل المطلق، كما قلنا عندما ينهى الشرع عن الصلاة النفل المطلق بعد العصر، وانت صليت بعد العصر النفل الايه المطلق، اذا صلاة ايه فاسده. عندما يقول لك الشرع لا تصوم يوم العيد وانت صمت يوم الايه العيد، فصيام العيد فاسد لان النهي عاد على ذات الايه العباده. اما اذا قال لك الشرع لا تلبس الحرير عموما ثم أنت صليت وأنت لابس الحرير فصلاته إيه؟ ولبس الحرير محرم، لكن لو قال لك الشرع لا تصلي وأنت تلبس الحرير وأنت صليت وأنت لابس الحرير فصلاته هنا إيه؟ فاسدة. لو قال لك الشرع لا، الشرع قال لك توضأ، وقال لك الشرع لا تغتسل الماء، فأنت توضأت الماء المقصود، فالنام هنا لم يعب على ايه؟ على العباده، هو عاد عشان الامر على الامر الخارج لايه؟ العباده. لو قال لك الشرع انظر لا تتوضا بالماء المغصوب لقلنا ان الوضوء ايه؟ فاسد، لا تتوضا بالماء المغصوب، ولكن نقول هنا الوضوء صحيح والغصب هو الايه؟ المحرم. نعم. كذلك الغيبه في صيام رمضان لا تبطله، لأن النهي عن الغيبة عام، ولكن لا شك أنه يأثم. أما لو أكل أو شرب فلا يحكم ويفطر، لأن النهي ورد عن الأكل والشرب لا شيء العبادة الصيام. كذلك من تكلم متعمدا في الصلاة، لأن النهي ورد عن الكلام لا شيء الصلاة، وهكذا. واحد أتى في الصيام وأكل متعمدا، صيامه باطل. لماذا صيام باطل أو فاسد؟ لماذا؟ لأن النهي الشرع نهى عن يأكل في إيه؟ وهو إيه؟

وضحت ان احنا من حاجه الافضل يعني يعني عشان معناها انك انت اللي هي القران هي الذات اللي هي اقوى يعني في شيء زين وفي ايه اجود في شيء طيب في شيء ايه خاطئ كذلك يعني الشرع ينخل وقد لا يتخل الا شيء من طريق حقيقه يعني انا الان الشرع يقول لي اذا اتى الي عليك واحد يقتلك خلف وهو قتل الشرع ده شرع ينهى عن القتل ولكن هنا ايه هذا من سنتين من يموت هل ده ممكن بريء المظلوم ام هو المعتدي هو الذي ايه يموت فهمت هذا لكن في فرق بين ان ياتي الناس رجل يقتلك وفرق ان تذهب اليه انت ثم تقتله لانه سوف يقتلك يعني الفرق بين هذا وذاك فرق بين هذا وذاك هذا يكون ايضا في المظاهرات وفي هذه الاشياء لا تذهب الى مكان قد يكون فيه ايه كفايه لانك في هذه الحاله طلع نفسك امام مسلم تريد ان تقتله حتى لا يقتلك نعم وطبعا الكلام ليس على الاطلاق انا اتكلم بشير في المثال ليس على الاطلاق طيب الفروع فروع القسم الاول ما هو القسم الاول اذا بحمل المصالح قدم الاعلى منه يجب طبعا الكلام المثالي غير واضح لان الملزمه يعني قد لا توضح بعض الكلمات لان عشان موجود التشديد هذا يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب يعني انت يجب ان تنفق على زوجك لا تذهب الى امراه فقيره وتعطيها المال الذي تستطيع زوجك انت عندك مثلا معك 50 جنيه او معك 10 جنيهات واولادك وزوجتك جوع وفي امراه فقيره جارتك جائعه تقدم اين تقدم زوجتك واولادك هذا ليس لأنه يكون فيه أنانية احنا لا كل تقدم يصبح لنفع فيها والآخرون جوع لا كل يعني هؤلاء جوع ولا جوع أنت يجب عليك زوجتك وإيه قد يجب عليك جارتك ولكن قد يصل إلى الوجوب ولكن الأوجب أين الزوج وفي هذه الحالة أنا أعطيكم مثالا إلا فأنت حاول أن تأتي هؤلاء يأكلون هؤلاء يأكلون على مثلا أنت معك مثلا 10 جنيهات ممكن مثلا تأتي بطعام يعني أقل تكلفة حتى تستطيع تأتي بفول مثلا خبز بخمس جنيهات فول خبز تعطيه هنا وخمس جنيهات فول خبز تعطيه هنا لكن أنا أعطيك مثال أعطيك إيه؟ مثال نعم تقديم طاعة المرأة لزوجها على طاعة والديها هي المرأة مش يجب عليها أن تطيع والديها؟ يجب طيب وهل يجب عليها أن تطيع زوجها؟ يجب ولكن الوجوب لطاعة زوجها أشد وأقوى من الوجوب لطاعة إيه؟ ولديها ولهذا إذا أمرها زوجها بشيء ونهاها أبوها عنه عن هذا الشيء تقدم كلام مين الزوج إن لم تكن معصية مفهوم يا أخوان مفهوم تقديم طاعة الله على طاعة أي أحد فلا يطيع والديه فيما منعهما إياه من الحج الواجب والعمرة واجبة والجهاد الفعلي يعني الوالدين يجب طاعتهما لكن أردت أن تجاهد طبعا في جهاد فعليا يعني فرض عين في فرض إيه؟ كفاية فلو قال العلماء أن الجهاد أصبح عليك فرض عين يعني ربنا يعني أنا نعم أنا لا أقول هذا يعني الإنسان لا يتمنى إطلاع عدد ولكن إذا جاء إيه فنجاهد بإذن الله نفرض مثلا أن إسرائيل دخلت مثلا إلى حدود مصر وقال لك العلماء طبعا هنا أصبح فرض عين دخلوا خلاص لازم نجاهد فقال أمك لا تذهب حتى لا تسمى شيء أنا بحبك وبالتالي لا تستطيع إيه لا تدع إيه أمك نعم مع ان تعاطى ايه واجبا ولكن ايه ولكن لا طاعه المخلوق في معصيه الايه معصيه الخالق كويس حاضر حاضر عندما تنسى تقديم السنه الراتبه من عندها سؤال في القاعده عندما تنسى القاعده يتقال لي في القاعده كده تقديم السنه الراتبه على السنه المطلقه والعبادات المتعديه على العبادات القاصره ونشر العلم على نشر الصلاه والصيام هذا شيء مهم جدا

أتكلم مع فلا لا تأتي إنسان يقول لي أنا شيخ أنا اتفكت بنفسك والحمد لله شربت كأسا واحدة من البيرة بدل من أكثر أشهر الزلال كلها فما الذي قال لك تشرب أصلا طب حرم هذا وحرم هذا لكن لو اضطررت المسألتين تقدم إيه يعني في طعام مثلا أتى في ظهرك وسوف تموت مثلا نعم هم يقولون أكاد العلماء وفي كأس خمر بجوارك لا يوجد ماء ويوجد شيء إلى كأس الخمر مثلا فتشرب كأس الخمر حتى لا تموت لأن مسألة موتك أقبل المسألة إيه أريد أن نقول أن نعم فشرب الخمر هنا أقل مسألة مسألة إيه موت فهمت هذا؟ طيب اضطر الى اكل محرم وهو الشاة الميتة وصيد البرية وهو محرم وهو محرم قدم الصيد ويقدم ميتة الايه قدم الصيد ويقدم ميتة الايه الشاة على الايه على الكلب ما معنى هذا يعني انت محرم المحرم لا يصطاد المحرم ايه لا يصطاد فرغم ان في محرم ايه اصطاد السن هذا فضاه محرم نصر مثلا انا وعمر في الحج وانا محرم وعمر ايه محرم فانا ست اصطدت ايه حيوان برية محرم فانا لا اعلم فقيل لا حرام لا يجوز لك ان تصطاد ولا يجوز لك ان تاكله خلاص يبقى لا اكل ولا حتى ايه عمر اكله لانه حرام طالما المحرم اصطاد فهذا السن محرم خلاص ولكن كنا نجمل جوع نموت ولا ناكل بهيمه ميته خلاص ميت ولا ناكل الصيد البري هذا لانه اخف ايه ضررا الموت مفسده عظيمه واكل الشاه الميته مفسده اقل من الموت ولكن اكل الصيد البري اقل الصيد البري لا اشكال فيه الصيد البري لا اشكال فيه غير انه محرم على المحرم يبقى ده بيقدم الايه نعم يقدم ايه صيد البر هذا اقل مثلا ويقدم ماده الشاه على الكلب عندك كلب وعندك شيء سمك تاكل ماده الشاه الميت نعم لو انت هتموت لو انت ايه هتموت طيب ويقدم المضطر وقت زوجته الصائمه على الحائض